إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أهل القرآن. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا الليلة مع مسك الختام في سهرات أهل القرآن لهذا العام، وهي مسك الختام لأنها مع الراحل العظيم وأشهر من تلا وجود القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد رفعت. نلتقي معه من خلال ابنه الأستاذ حسين رفعت الذي نعيش معه في هذه السهرة في ذكريات والده الراحل العظيم وتسجيلاته النادرة وذكرياته حولها. الأستاذ حسين رفعت، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب والمستمعين طيبين. الوالد رحل وكان عندك كم سنة؟ لا، أنا من مواليد سنة 20. أي. يعني كان عندي تقريبا 30 سنة. كويس. وأنا أصغر أولاده كمان. في الفترة بقى 30 سنة الأستاذ حسين رفعت عاشر فيهم الوالد الراحل العظيم القارئ الكبير الشيخ محمد رفعت، إيه يعني أبرز ما تذكره عنه؟ وهل كان بيصحبك معه أحيانا في بعض الحفلات أو في بعض التلاوات اللي كان بيحييها في المساجد الشهيرة؟ أظن مسجد الشيخ فاضل كان. أنا عايز أقول لك أن إحنا كان الشيخ رفعت يعني عنده 4 أولاد، 3 ذكور وبنت. محمد أكبرنا الله يرحمه، فكان محمد أخويا الكبير ده في العهد ده كان عجيب، يعني عهد يعني في رخاء وفي راحة، فمرضيش يتوظف بشهادته على اعتبار أنه بيجيه مرة مرات عمل له ريبورتاج في البيت للشيخ رفعت في مجلة الاثنين فاكر أنا، وبعدين رسم محمد بأنه قاعد يتلقى الرسائل وبيقراها لابوه وابوه بيرد عليها. وقالوا انه بيقوم بعمل سكرتيريه الشيخ رفعت، فكيف هو قوي بانه يبقى سكرتير الشيخ رفعت، وما رضيش يتعين ابدا في اي وظيفه. يعني معناه ده كان سبب التصاق اكتر بينه وبين الشيخ رفعت يعني اكتر من حضرتك مثلا؟ لا، في العمل. في العمل. الغريب كده بقى، ما هنا بقى ما حضرتوش انت في تسجيلات او في حفلات او تلاوات؟ انا كنت بقعد وياه بيصطادني في رمضان زي الوقت كده وعنده واشتري كتب، وكان يتمنى ان يلاقي حد يقرا له كتب. فكان يصطادني انا اصغرهم واقرا له كتب. محمد كان للعمليه بتاعت السكرتاريه. إنما البدايات الأولى بقى يعني الشيخ رفعت تعلم فيها ترتيل وتجويد القرآن الكريم وفنون التلاوة والتجويد والقراءة، إيه اللي تذكره عن هذه المرحلة المبكرة من حياته قبل عصر الميكروفون؟ لو الشيخ أصلا لازم الواحد يسرد برضو حتة من تاريخ الحياة بتاعته. أيوه. على اعتبار أنه أبوه توفى وهو سن صغير وكفيف، وكان فقد بصره زي ما احنا عارفين. وهو عنده كم سنة؟ فقد بصره بتاع 4 5 سنين. فأبوه بقى ألحقه بمكتب بشتك اللي هو أصله مكتب قدام يعني ملحق بجامع فاضل باشا. جامع فاضل باشا ده مشهور على أن الشيخ رفعت ده على أنه هو حتى بيسموه الوقت جامع الشيخ محمد رفعت. من كتر يعني بيقولوا لي كده يعني التصقت شهرته بيه عشان كان بيقرا فيه كل يوم جمعه على ما ايوه ده بقى جامع بشتك، ده بقى مكتب بشتك، ده بيحفظ القرآن برضه ملحق بالجامع ده. فأبوه بقى وداه عشان يستكمل حفظ القرآن في المكتب ده. الشيخ بتاعه الشيخ محمد حميدة، بالأطفال بقى اللي بيبقوا موجودين وبيحفظهم برضه. الراجل زي ده يعني عارف ان ايه كفيف، يعني معناه عاوز يقرا قران فيشجعهم ويقريهم الجزء اللي هم عاوز يسمعوا منهم كحفظ بالتجويد بقى وبصوت وبالاداء وبتاع. محمد الشيخ محمد الحميد ده علمه التجويد كويس. اتعلم بقى على ايديه فنون التلاوه والتجويد. ايوه كويس. ابتدى بقى يعني ياخد خط لوحده. يعني طبعا الواحد في البداية بيبقى متأثر ببعض المشاهير القارئين. انا هقول لك على حاجة تضحك. ايامه هو ايام شيخ محمد رفعت كان حاجة اسمها صييطة. صييطة يعني معناها انه يعتمد على قوة صوته وضخامته، فهيبقى في الحالة دي تبقى يعني الشيخ رفعت كان بيقول قال عنه انه يعني كان صوته صغير انما مستكمل موسيقيا من اول القرار لغايه جواب الجواب. وكان ياخذ يستعير كمان حاجه الدكتور يوسف شوقي، ده كان عامل او كان بيشتغل في بحوث، عامل دراسه يعني دراسه على الصوت. وبعدين انا يوم من الايام اول ما عرفت بيه صفحه بحلها الاهرام الخلفيه بيتكلم يوسف شوقي على ام كلثوم وصوتها، وشوف بقى بيتكلم بقى والالكترونيات اللي بتقول ايه، وهو بيشرح الالكترونيات والمقامات وعرض الصوت والحاجات دي في ام كلثوم ده كله. ام كلثوم وبعدين حته صغيره برواز كده بتاعها يعني 6 في 9 قال ايه بقى عن صوت الشيخ رفعت؟ نقاوة الصوت الشيخ رفعت لم ترقى اليها نقاوة الالماس. الله الله. لا مش بالسهولة دي بقى سو عمر. هي انا تبقاش بالسهولة دي طبعا. يعني ايه اهتميت بقى جدا. اهتميت قلت له الله ده انا اروح الراجل ده بيقول ازاي ده الكلام ده. ازاي بيقول الكلام ده ان صوت نقاء الماس يعني قاسوا منين ده؟ ده احنا اللي عندنا كله صنات مكسره ملغدغه وكانت منقوله نقل يعني منزلي فيها عيوب. لازم اروح اقابله هذا الرجل واقول له الامانه العلميه. فخدت صنطين ثلاثه وياي ورحت له في المركز مركز البحوث اللي في الدقي عاملين له معمل كان صوتيات ورحت قلت له انا فلان السلام عليكم انا الامانه العلميه جاي لك. شدتني ولغايه دلوقتي انا برتجف من الكلمه بتاعتك اللي بتقول كده. في ايه صحه الكلام ده علم باني السونات؟ قاعد يهدي من روعي على اعتبار اني كنت منفعل. مش منفعل من حاجه، عاوز اعرف الحقيقه. انا كانوا بيقولوا على الشيخ رفعت امام المقرئين ومش عارف ايه واسماء القاب. انا مش عاوز الالقاب، انا عاوز الشيخ رفعت ده كان في وسطيهم. ليه بقى الشيخ رفعت؟ ليه بقى مميز؟ في ايه؟ خصائص صوته ايه؟ دي اللي كانت تهمني على اعتبار ان كابنه يعني ان انا اعرف ان ابويا ده يعني وصل المركز ده مش مجرد شهرة يعني لقارئ، وانما بمقومات صوتية وموهبة ربنا مديها له. لازم يعرفوها. أيوة. يعني من ناحية حضرتك مجهز نفسك بالمستندات والصور وال لا انا عاوز اقول يعني ان ممكن قوي من اصحاب الفضيلة علماء الدين بحس ان قراءات وسلامتها يقدروا يكلموا عنه الموسيقيين يقدروا يقيموا ناحية فنية ومساحة صوته وتصرفه في استخدام الألغام. أنا كنت أسمع أن صلاح عبد الحي يقول إيه الله يرحمه، أحب أسمع الشيخ لما يكون تعبان يقول له يا سلام إزاي صلاح، يقول أصل أشوفه إزاي يتصرف من ناحية فنية. ده شغل محترفين بقى. بقى شو بقى، ما بقول لك سيادتك إيه، كل واحد من زاوية بتاعته، كل واحد من زاويته، وحتى حضرتك من زاويتك أيضا كابن للشيخ رفعت ابن بر طبعا بتذكرني بابن آخر ابن الشيخ سيد درويش اللي هو البحر. البحر أيوة. برضو حرصه على تراث والده كده ويعني وقتاله عليه وعضه عليه بالنواجذ، فيعني ده حرص مشكور طبعا، وعشان كده أنا واجب. ما ده طبعا ده واجب، أصل ما حكى جلدك مش في زفرك. الجامع بتاع فاضل باشا كان في واحد بيحكي لي ازاي تبقى المظاهرة تبقى موجودة، الناس المصلين يقولوا حبايبه من بنها واسكندرية ودمنهور، شو بقى يوم الجمعة ويعتبر يوم الجمعة، وجامع فاضل باشا ده حاجة زي ما تقول خاصة لمجموعة خاصة عشان يتصرف فيها ويقرأ فيها ويمتع فيها الناس. تقول ازاي؟ اقول لك انا جاتي فكرة مش يعني قصة، جوز أختي الأستاذ عبده فراج ده راجل يحب نغمة العجم، بيحب مقام العجم؟ نغمة العجم كويس. فقال له يا شيخ والنبي وانت رايح الإذاعة اتحفنا بكام كده حاجة كده من عندك من نغمة العجم. حقيقة طلب غريب جدا يعني. شو بقى اللي حصل؟ وده اللي حصل. قال له يا سي عبده انا ما اقدرش اسمعك نغمة العجم واشبعك بيها في محطة الاذاعة علشان ده جمهور ملايين الملايين الملايين الملايين، فلازم انوع له وادي له حاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا عشان ابسط كل الطبقات. الطبقات اللي بيستمعوا الينا ربنا جعلها يعني طبقة العمال تحب نغمة معينة، المثقفين يحبوا نغمة معينة، يعني شوف، فدي لازم الناس دول لازم ياخدوا حقهم. فلازم إذا كنت عايز تسمع بقى العجم تعالى لي في الجامع بساعنا، أهو مسطورة بساعنا يعني من بعضنا بيتنا. هنا يعني سبيشال ريكويست أو طلب خاص يعني. ممكن بقى إيه ما يطلبوا المستمعون بقى. لا ده حصل حاجة عجيبة أوي يا شيخ عمرو. شو بقى اللي حصل إيه؟ إن هو أول ما ابتدى الاستعاذة بالبسملة ودخل في الصورة يقراها عشان إرضاء لجوز بنته وبنته الوحيدة، فعاوز يشبعه حاجة مش صحيحة، راح داخل في العجم على طول. واشتغل في العجم لغاية آخر صدق الله العظيم. والناس متبهدلة. إنما في ناس فنيين بقى فني. واحد جه دخل واحد بيقول بس الشيخ نغمة العجم تزنقك الزنقة دي ما تعرفش تفرطفص منها. قال له رد عليها سي عبده. دي نادرة يعني تروى والله الحقيقة، هم مش عارفين ده طلب خاص بقى من جوز بنته وفاكرين ان هو اتزنق يعني. لا وشوف بيقول له بيقول له ايه مش انا اللي هرد، رد انت بقى. طيب ايه راي الاستاذ حسين رفعت ابن الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت يسمعنا دلوقتي احد التسجيلات النادره من الفتره المبكره الاولى جدا من حياه المرحوم الشيخ رفعت، من الفتره الاولى المبكره اللي كان بيقرا فيها في تسجيلاته المبكره بتاعه مسجد الشيخ فاضل؟ لا مسجد فاضل باشا. لا مفيش من ده. التسجيلات دي دي ما لحقتش التسجيلات بقى يعني، دي كانت على الهوا بقى، على الهوا وراحت كلها على الهوا. انا هوريك حاجه تسمح يا ابني دي. يا الشهادات بقى والعقود. ما هي اصل دي تبين لك قد ايه اللي راح في الهوا، اللي راح في الهوا كتير. ادي عقد عندي اهو للشيخ رفعت لشهر رمضان بيقول لك الموضوع ده عقد مع الاذاعه المصريه. الاذاعه المصريه التاريخ من يوم الجمعة 7 ديسمبر سنة 34. أيوة في أول إنشاء. في أول سنة الإنشاء. يوم السبت 5 يناير سنة 35. الوقت من الساعة 9 مساء إلى الساعة 9:45، ساعة إلى ربع، ومن 10:30 إلى 11:15، يبقى معناها إنه يقرأ فترتين في اليوم. وقتها ما كانش في تسجيلات. يعني وسارة دي بقى طبعا احنا هنا يعني هنقول رغم ان صوت الشيخ محمد رفعت خلق من اجل الميكروفون وكان مخلوق لعصر الميكروفون، لكن للأسف الشديد ان هو ملحقش الميكروفون غير في السنوات الاخيرة فقط. تمام كده اللي حضرتك بتقوله هو ده المظبوط. يعني الشيخ رفعت رحل صوته في المدة الطويلة دي حتى دخل الإذاعة وهو كبير في السن، كان كبير في السن وقاعد يقرأ يمكن ما فيش أكتر من ما تنعدها بالعقود والواحد واثنين، ما قراش يمكن أكتر من ثلاث سنين. طيب برضو نتوقف لحظات مع أحد التسجيلات اللي ترشحها لنا دلوقتي. أيوة مثلا سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حسين رفعت يعني نقول كم ساعة مثلا مدة التسجيلات المسجلة للشيخ رفعت تقريبا؟ يعني تقريبا بتاعة 25 ساعة 24 ساعة، مش مكررة. يعني كان ايه شعورك أستاذ حسين لما تقرر مدام أمال فهمي، انت عارف لما كانت مديرة إذاعة الشرق الأوسط، قررت انها تبدأ إرسال محطة الشرق الأوسط يوميا؟ والله دي طلبت مني طلب، ما زي ما يكون لمست حاجة عندي مهمة، طلبت مني 5 دقايق تخصصها لإذاعة الشرق الأوسط. أنا بقى لما أقول لحضرتك على طريقة التسجيل بتاع المنزلي بتاع ما بتاع ذكري باشا موران، الشيخ رفعت توفى ولم تكن الاختراعات الحديثة ديت الشرايط والأجهزة بتاعة التسجيلات والأكلايزرات والحياة يعني الفنية دي ما كانش في حياته، ولذلك ما سجلش. يعني كان في عهده هو شريط ماركوني ده كانوا بيقولوا انه شيلوه أربعة من حجمه وتقله ومدته كلها نص ساعة، ما كانش متأثر. عملية عسيرة جدا. أيوة يعني الناس الهندسة بقى الإذاعة تعرف عن الموضوع ده اهم مننا طبعا، تعرف. فيعني يبقى من فضل الله ان احنا نجد استونات عند الطرف من أطراف الشعب هو زكريا باشا موران، ويتيسر لنا إن احنا نستلم هذه الاسطوانات ونوضبها ونحاول إن احنا ما تنساش. هقولك على حاجة، إن التسجيلات اللي أنت بتسمعها دي تسجيلات منزلية، معناها إن فيها عيوب كثيرة، إنما هواه مسجلينها واحد هاوي اسمه زكريا باشا موران. وضحكك كلها لزكريا باشا مهران. ضحكك اقول لك على ان زكريا باشا مهران ده الله يرحمه بقى، والست بتاعته قالت لي ايه، والله يا حاج حسين يا رفعت، الباشا بتاعنا كان ليه انشطه كتير قوي، نشاط اقتصادي، وما هو اصله محامي، وكان حر دستوري، والف كتب، وكل الحاجات اللي هي عملها دي كلها لم يذكر زكريا باشا مهران الا مقرونا بانه هو اللي سجل الشيخ محمد رفعت. الله اكبر، مستغرب ايه بركه القران دي. لا يعني هي بتستغرب فعلا ان يعني واحد زي ده ليه نشاطه ده والافعال اللي عملها دي كلها، ومع ذلك لم يذكر الا انه مقرونا باسم الشيخ محمد رفعت. انا بقى لما اقول لحضرتك على طريقه التسجيل بتاع المنزلي بتاع ما بتاع زكريا باشا مهران، زكريا باشا مهران كان بيسجل في السرايا بتاعته، فلما كان يقلب الاسطوانه عشان يحفرها كانت تطير ايه او نص ايه، يبقى اصبح التسلسل هنا مش موجود. انا بقيت صعبان عليا شويه الايات اللي تبقى يعني 5 دقايق وعشر دقايق ومش ممكن تتذاع. فلما جيت طلبت قال لي 5 دقايق، قلت له ان انت طلبت حاجه هتخرجيها من ظلمات الى النور. يعني حاجه كانت منسيه وكان ممكن ما تذاعش ابدا، فلما طلبتها مدام امال فهمي بقى جت فرصه ان النساق اللي هي عايزاه 5 دقايق. ايوه، عشان الخمس دقايق ده المفروض ان انا ما ادبوش بقى من الثلاث اربع ساعه ومن النص ساعه. مزبوط. اديها من الحاجات اللي هي تصلح ان تذاع، ومن اللي هي يقال عنها ناقصة أو ممزقة أو سميها زي ما أنت عاوز بقى، اللي هي السنة لما تيجي تتقلب تكون طارت حاجة. احنا بناخد الآيات اللي هي مستكملة معنى ونعمل لها استعاذة وبسملة صدق الله العظيم. الله. حتى صدق الله العظيم كنت بدور لها على يعني المقام بتاع الإخراء اللي هي بتنتهي فيها في الخمس دقايق، ما لقيش. من مقام تاني؟ لا، هو أصله ما يجينا احنا بناخد 5 دقايق دي ايه من وسط القراءه، من يبقى لسه مش شحن يعني، الشيخ لسه بيقرا واخد براحه، فعاوز اجيب له المقام منين عشان يناسب. حليت المشكله دي ازاي؟ والله انا استشرت اولي العلم، قلت هو في غيره محمد عبد الوهاب الله يدي له الصحه، قلت له يا مولانا انا بيجي لي صدقه الله العظيم ما بعرفش احطها علشان يبقى المقام غير المقام. قال لي قولها بصوتك الوحش انت، خلي الناس تسمع. وده حصل فعلا. بعضها يعني اذا بعض الصور مختتمه بصوت الاستاذ حسين الشيخ حسين رفعت. لا مش مقصوده بكده، صدقه الله العظيم بصوت الشيخ محمد رفعت، بس من المقام غير المقام. مش بصوت انا، ده اول محمد عبد الله عاوز يحللها ليا يقول لي قولها بصوتك الوحش. بيدعبك يعني. ده يعني استاذ حسين رفعت، هل فضيله الشيخ محمد رفعت كان يعني مقدر نفسه حق قدره في اثناء حياته، وكان حاسس بموهبته وجمال صوته وقعها على الناس، ولا التقدير ده لم يلحقه الا بعد وفاته ورحيله؟ لا والله، أنا الراجل ده أنا حبيته. أنت بتتكلم عنه مش كأنك ابنه يعني، كأن مستمع. مؤثر كوالد راح إلى الرفيق الأعلى، إنما أنا دلوقتي بتعايش وياه في صوته، مع صوته، مع ذكرياته ومع ذكرياتي. أنا بقول لسيادتك إن كنت قاعد يعني تملي وياه، أقرأ له اللي هو عاوزه، وافتكر الوقت والله يا سي عمر وانا بقرا له في بعض حاجات كتب الاقي دموعه نازله، وانا كنت اصغر طبعا في السن يعني كده، استغرب هو بيعيط ليه، يعني انا يعني ما كنتش اقول له انت بتعيط ليه، انما يصعب عليا وهو عمال يعيط ويسمع مني. انا لا اتذكر الوقت تقول لي كان كتاب اسمه ايه ولا كان في موضوع ايه، انما حساسيته اكيد كانت كتب في التراث ودراسات قرانيه واسلاميه. اكيد يعني ما فيش كتاب كان يقولوا له عليه الا لم يقتنيه، ومع ذلك يستنى لغايه ما حد يدور عليه او يجيب حسين يقرا له. وما قدرش، هو كان يقول انا ان كنت عندي مقدره عشان اجيب واحد اكلف يقعد وياي يا اولاد انتوا يعني، ويزعل على اعتبار ما فيش حد بيقعد وياه ويقرا له. فانا كنت بقى اصغرهم بسمع كلام واقعد اقعد وانا بحبه برضه. كان ساعات يقعد يعمل تمارين وتدريبات صوتيه كده زي احيانا ما بيحصل. ايوه انا كنت اشوف له هو عنده بتعدية بيلهم النسخين لها اسم عندهم لكن ما عرفوش، بيقيسوا به الموسيقى مقامات. كان يعمل يسفر فيها ويرفع الصوت اللي هي بتاعت الدوزان، ما اللي هي بتظبط المقام يعني. يمكن يا استاذ انما يعني كان يقعد يمرن صوته بقى ويدربه. لا هو كان يحب يدربه في الجامع بس، يحب يدربه في الجامع. اذا راح الجامع هو كان بيذيع زمان مرتين في الاسبوع، الجمعه بالليل والثلاثة بالليل. فيوم الجمعة دي بقى تحدد له إن كان صحته كويسة ويروح ولا ما يروحش. إذا لقى نفسه كويس يروح، مش كويس يقول لمحمد والنبي اعتذر لي يا محمد، اعتذر لهم قول لهم إن أنا مش قادر أجي. طيب بالنسبة للحفظ كان بمرة يعني كان أيضا يعرض القرآن كذا مرة طبعا ويرجع يراجع ويحفظ ويعني يجود. لا دي دي دي دي, دي فيهم هم كلهم لابد ان كلهم يراجعوا المصحف كذا مرة. كل واحد واجتهاده. يعني في واحد يقرأ المصحف في 10 أيام، في واحد يقرأ المصحف في شهر، وهو اجتهاده. فأنا كنت أشوفه ساعات يعني منخش عليهم عند اخواننا، يعني احنا كان في بيتنا في سيدة زينب، وكان يجوا المشايخ كلهم يعني الشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي والشيخ كلهم يجوا. ابص الاقيهم يعني يقولوا في رمضان زي كده الوقت كده يقولوا تقريت قد يعني تبص لهم حاجات، بص تلاقي حاجات حلوه وطعمه منهم مع بعضيهم بشكل كويس طبيعي. من بين الأوراق الهامة اللي بيحتفظ بيها الأستاذ حسين رفعت بعض المقتطفات من بعض ما قيل عن الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت، فالأستاذ حسين رفعت بيرشح لنا إيه من هذه المقتطفات عن صوت والده؟ أي والله أنا قريت لأخونا كبير محمد فتحي كروان الإذاعة. كروان الإذاعة طبعا كاتب في مجلة عن سورة يوسف، يا ريتك تقراها أنت. نقول دي كلمة من كروان الإذاعة لكروان القرآن. الله الله الله عليك. الأستاذ محمد فتحي كاتب بيقول: ثم استمع إلى الشيخ محمد رفعت وهو يرتل سورة يوسف، لأن فن الترتيل عندنا بلغ القمة بل أعلى الذرة من الأصالة والدقة، وخاصة على لسان الشيخ رفعت تبلغ بك النشوة الفنية غايتها، وأنت محلق مع المرتل في السماوات العلا مع أحداث الرواية الإلهية. يا له، وهو يصور الإنسان تحت ضغط الغريزة الجامحة التي تكاد تجرف حتى النبي، هم بها وهمت به. ثم استمع إليه وهو يرتل على لسان امرأة العزيز: هيت لك مرة بفتح الهاء وهيت لك بكسر الهاء في المرة الثانية، أداء علوي يسمو بالإنسان فوق نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حسين رفعت، نقول حضرتك كنت بتحضر أحيانا مع فضيلة الشيخ رفعت في بعض السهرات الدينية اللي كان بيحييها، أو في بعض السهرات الخاصة اللي زي كان زكريا باشا بيقيم. زكريا باشا ما كانش صديقه، كان محب. أيوه، كان بيسجله في بيته، كان بيسجله في السرايا بتاعته، في السرايا بتاعته بدون علم الشيخ رفعت. بدون علمه؟ أيوه. ازاي بدون علمه؟ مش كان في ميكروفون قدامه؟ لا، ما هو كان بيسجل. ازاي بقى زكريا باشا مروان عنده آلة التسجيل على الصنات، حفر حفر على الصنات يحطها، والراديو وهو بيذيع الشيخ رفعت عارف ميعاده، ويسلط الراديو على آلة التسجيل بتاعة الصنات ويسجل، بيقول على طول وهو لا يتصور. لا، هو لا، الشيخ في الاستوديو في الاستوديو. وده في بيته في السرايا. زي الراديو بتاع سيادتك كده دلوقتي. قدامك قدامك راديو بتاعك بتسمعه. بس هو حاطه قصاده بقى قال التسجيل للصنات. فبقى يسجل هو بقى، بس بقى الباشا عارف مدة الصوانة 3 دقايق وربع، يرفع الحفر ويقلبها وبعدين ينزل تاني الحفر. قال كانت عملية شقة بالنسبة لي هو. وبعدين انا اعرف ان الباشا لما لقى ان بعض التسجيلات بتاعته راحت وبقت ناقصه، جاب تقال تسجيل تاني الصنات مساعده علشان ما يبقاش فيه نقص، يمشيش المكنه دي. هم الاثنين مع بعض يعني؟ لا، مش مع بعضيهم. لازم واحده تسبق التاني. يعني واحده تبتدئ وقبل النهايه يكون نزل الصنات. ايوه، يلحق التانيه قبل ما تخلص. وكده. عظيم. ده منتهى العشق فعلا للشيخ رفعت يعني. والله وكل التسجيلات اللي سجلها كانت من الراديو. كلها ما خدوش مره البيت ابدا وسجلوا. لا لا لا لا، ما فيش حاجات زي كده يا اصلي. شوف بقى عشان امال احيانا بنسمع تسجيلات سنه 44. وكل التسجيلات اللي موجوده دي زكريا باشا هو اللي مسجلها. ايوه، كلها على الاطلاق. على الاطلاق، ما عدا عيله اسمها محمد خميس كانت بتسجل للشيخ رفعت وهو ده كان صديقه. ومع ذلك كنا بنعتبر ان هو هنلاقي عنده كنز بتاع الشيخ، تراث الشيخ رفعت. النوادر بتاع النادرة، التسجيلات النادرة هنلاقيها عند محمد خميس. تبين ان مفيش. خسارة. ما تسجلوش بقى. انا عندي بقى. عندي تسجيل عايز اسمعه لك ان شاء الله ربنا يكرمك. وبس ايه، نسمعه ونوضبه شوية كده عشان يبقى في شوشرة شوية. فان شاء الله قصيدة للشيخ رفعت. يعني كان في زيارة لصديقه محمد خميس، هو قاعد عنده عند محمد خميس، قال له نبي مولانا نسمع قصيدة. ف ملاله اسطوانة، هي موجودة عندي، هي هديها لك. يا ريت. وجرب انت فيها زي ما انت عاوز. ده تسجيل نادر فعلا، نسمعه لأول مرة مع بعض. تشوقا قصيد الصبر قصيد الصبر في هواك وجعلت أبذل فيك طوب سامك الأستاذ حسين رفعت نجل الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت، وماذا عن التسجيلات الحية اللي بنسمع فيها الشيخ رفعت وسط جمهور في مساجد يعني وتلاوات إذاعات خارجية؟ دي أمال مين اللي مسجلها أو جات إزاي؟ دي يا سيدي من الإذاعة برضو، دي الثلاث تسجيلات هم بس اللي موجودين. الكهف؟ الكهف كان رحل النحاس باشا في الجامع بتاعه، و طبعا رئيس وزراء وبتاع. كانت الاجهزه بتاعت الهندسه دي ما بتطلعش كتير، او ما كانش في امكانيات اجهزه الاذاعه الخارجيه، ما كانش في امكانيات. ف السجلت ديت من فضل الله. والتانية بقى كان الملك فاروق، وانا اشكر الله يا سامر. يومها كلمني في التليفون. اللي هو مين؟ فاروق نفسه. الملك السابق. الملك السابق. سمعت صوته في منزل الشيخ رفعت. قلت له ايوه، حسيت بانه هو الملك فاروق نفسه، مش وسيط ولا موظف عنده ولا حاجه. وقام بيقول لي هو الشيخ هيروح الجامع النهاردة؟ قلت له إن شاء الله. قال لا، روح اسأله، وإذا ما كان يعني تعبان أو مش مزاجه مش تمام او حاجه زي كده انا مش ضروري اروح انا يعني. انا سالت الشيخ رفعت بقى فانا رحت قلت له من بابا انا سامع الفاروق بيقول قول له روح انا روح نروح ان شاء الله روح قول له. رحت قلت له قال لي لا يعني ما يهموش اذا كان في ارتباط او بصحته او باي حاجه مش مش مش مش مش متمكن مش ضروري يعني يقدر يعتزل. فرحت له قال لا قول له ان شاء الله رايحين ان شاء الله رايحين. وما جاش كلمه بنفسه؟ لا ده بقى يعني نقدر نقول ايه يعني كان حاسس بالعزه عزه حامل القران حتى امام الملوك يعني. انا هقول لك على حاجه حصلت. انا ما انا كنت رايح بقول لسيادتك قال لي تعالى يا حسين اخوك عيان وديني الجامع. هو ما قلت له طيب اوديك قال لي تعرف قلت له اعرف نركب ترمان نمره 5 ونزلك عند درب الجماميز ودخلك الجامع. قال لي طب يلا فاخدته ورحت. انا اول ما دخلت الجامع بصيت لقيت الناس خدوه مني ودخلوا بيه. الجامع مكتظ مليان الناس اللي قاعده صفوف مترصه بتتفتح قدام خطوات ابويا شارع تنشق عشان يوصل مطرح ما هو رايح وبعدين تنغلق تتفتح قدام لغايه ما يوصل. هذا منظر لا يمكن انساه ابدا. اجسامهم بيأملهم مجرى جميله بيرحبوا بيه بحبيبهم. وبعدين اللي انا عايز اوصله بقى واحنا خارجين الناس تحب تتبارك بيه. ف واحد منهم يعني وابويا ما كان من الناس اللي ما يحبش حد يبوس ايده ابدا. فكان الناس لما تيجي تبوس ايده يمسك هو الاخر ايه ايدهم يخلص البوسه يقول لك على الاقل خلصها يبوسها يبوس ايدهم هو كمان يروح بس ايده هو الاخر. قامت وصلت حته في الحالات ده واحد بيبوس ايده. انا كشاب صغير يعني استكترت ان ابويا يبوس ايده وهو شكلا غير مقبول. فانا وطيت عليه كده قلت له يابا ايه بتبوس ايده الراجل شكله وبتاع ولا بد يعني ولا بد. راح موطى عليا برضه في ودني وقال لي ايه مش جايز الراجل ده اللي انت مش عاجبك ده يكون عند ربنا احسن من ابوك. الله الله دي لا انساها ابدا. يعني اذا كان دي خليني اعرف ان الناس مش بالمظاهر لا بالجوهر جوهر تدل على ان الشيخ رفعت كان رجل جوهر ايضا وكان القران مش في ذاكرته فقط وانما في قلبه ووجدانه كان عايش القران يعني. كان كثير البكاء مع معنى القران. انا الشيخ احمد الشرباسي الله يرحمه قال لي احنا يا علماء ابوك ساعات الوقف بتاع ابوك يدينا معنى كان غايب عننا. اعتقد ده الفرق في الاداء بينه وبين اي قارئ اخر ان هو بيأدي المعنى القراني وهو مستوعبه تماما وفاهمه وبيحاول يعبر عنه ويصوره التصوير الادائي اللي يليق بجلال المعاني التي يتلوها. انا مش عايز اقول لك بقى يعني تعالى شوف سوره مريم وهز اليك بجذع نخلتك تحس بالنخل وهي بتتهز يعني من صوته يديك صوره سوره يوسف تعالى شوف وغلقت الابواب وقالت تحس من الابواب بتاع الزمان الكبيره ولذلك ادهلك من جواب. ايوه ادهلك من جواب. يعني راجل كان بيصور معاني وهذا من فضل الله والحمد لله والحمد لله. نشكر الاستاذ حسين رفعت نجل القارئ الكبير فضيله الشيخ محمد رفعت ونرجو ان نلقاه دائما على خير ونشوفك المره الجايه ان شاء الله في صحه وسعاده ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كنتم مع أهل القرآن. مونتاج هشام عبد السلام. أهل القرآن، إعداد وتقديم عمر بطيشة.